بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 52 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. أحب ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو ما افترضه على عباده، فلا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. أما النوافل والتطوع والسنن فهي سبيل المحبة، محبة الله جل وعلا كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا جئنا في باب فضل السنن الراتبة، قصد بالسنن الراتبة التي سنها صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد الفرائض الخمس التي فرضها الله. فهناك سنن قبلية وهناك سنن بعدية. لماذا النوافل هي سبيل المحبة؟ لأن العبد مطالب أن يطيع أمر الله في التكليف فيما كلف به. أما إذا تطوع زيادة من عنده فدل ذلك على حبه لربه، وعلى أنه يشتاق إلى أن يحقق هذه العبودية في طاعات أخرى وأخرى حتى يكون موصولا بربه في كل وقت وحين. هنا سؤال: لماذا جعل الله تعالى مقام إبراهيم من الآيات البينات؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيه مقام إبراهيم؟ يعني الحجر الذي وقف عليه ليعلي البناء. إبراهيم عليه السلام عندما كلف أن يعلي القواعد من البيت، ما كان مطالب أن يبني البيت فوق قدر طاقة أو قامة، يعني إذا وقف ليبني البيت فأتم وأكمل البناء، هذا هو المطالب به شرعا. أما عندما جاء بالحجر فوقف عليه أراد أن يحكم البناء وأن يعليه وأن يتمه، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الحجر الذي وقف عليه ليتم هذا البناء ويحكمه، وإن كان فوق ما طلب منه، جعله الله تبارك وتعالى من الآيات البينات. دل ذلك على أن هذا التطوع زيادة على ما أمره الله تبارك وتعالى به، لذلك جعل الله لهذا المقام قدرا وجعله من الآيات البينات في الحرم المكي. وفي موضع آخر قال ربنا جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن السنة بعد الطواف للحاج أو للمعتمر بعد أن يطوف 7 أشواط بين الحجر الأسود، يطوف 7 أشواط، عليه بعد ذلك أن يصلي 2 ركعة سنة، قيل أنها سنة الطواف عند مقام إبراهيم، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. ليه قلنا رضي الله عنهما؟ لأنها صحابية وأبوها صحابي وإن كان تأخر إسلامه. البنت أسلمت قبل أبيها وكانت من السابقين إلى الإسلام، أسلمت في مكة. انظر إلى العجائب في أمر الهداية وشأن القلوب، وربنا هو رب القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء. أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة وأبوها ظل على كفره يحارب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطوال، إلى أن جاء عام الفتح فأكرمه الله تعالى بالإسلام. فالآن نترضى عن أبي سفيان رضي الله عنه، ونترضى عن أم حبيبة أم المؤمنين، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه قصة أم حبيبة؟ أم حبيبة كانت متزوجة من رجل اسمه عبيد الله بن جحش، وهذا أسلم في مكة قديما وهاجر مع زوجته أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، هاجر إلى الحبشة. عبيد الله بن جحش دخل إحدى الكنائس في الحبشة فأعجبته فتنصر وارتد ومات كافرا. فأصبحت أم حبيبة في هذه الغربة بين أمرين، الزوج الذي كان سندا لها أصيبت فيه بردته وأصيبت فيه بموته، والأمر الآخر أن أباها من أشد الناس عداوة في هذه الفترة الزمنية للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشية تزوجها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة. هذا الكلام كانت سنة 6 للهجرة، وأصدقها النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام 4000 درهم، وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة. فقدمت إلى المدينة المنورة وهي بضع سنها 34 سنة رضي الله عنها. سيدة أم حبيبة من خيرة الصحابة، وطبعا جمع الله لها الهجرتين، هجرة الحبشة، وهاجرت مرة أخرى من الحبشة إلى المدينة المنورة، وروي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 65 حديثا. إيه حديث أم حبيبة؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. أخذ من هذا الحديث أن السنن الراتبة المؤكدة 12 ركعة. كيف ترتيبهم؟ ركعتان قبل الفجر، قبل صلاة الصبح، وأربع قبل صلاة الظهر، واثنين بعدها، واثنين بعد صلاة المغرب، واثنين بعد صلاة العشاء. 2 قبل الفجر قبل صلاة الصبح، وأربع قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، هذه 10، واثنين بعد العشاء، هذه 12. طب بقية السنن في الغير مؤكدة: 2 قبل المغرب غير مؤكدة، 2 قبل العشاء غير مؤكدة، 4 قبل العصر أو 2 قبل العصر غير مؤكدة، لكن هذه السنن المؤكدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد الجمعة، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. متفق عليه. هذا الحديث لما نجي نجمع المجموع من اليوم 10، غير حديث أم حبيبة رضي الله عنها، لا تعارض بين هذه النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى هكذا ومرة صلى هكذا، إما لأمر كان يشغله. لكن ستأتي أحاديث أخرى تؤكد أن الأربع قبل الظهر كانت من السنن المؤكدة التي ما تركها أبدا، حتى لو شغل عنها قضاها النبي عليه الصلاة والسلام. لما نيجي نقول تطوع، واحد يصلي تطوع، تطوع له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح الشرعي. كلمة تطوع لغة تعني زيادة، وشرعا تعني ما عدا الفرائض. إذا دخل في التطوع أشياء كثيرة، منها السنن الراتبة القبلية والبعدية، تحية المسجد، صلاة الضحى، 2 يسموا قضاء الحاجة، لمن أراد حاجة فليتوضأ وليركع 2 ويسأل الله تبارك وتعالى ما أراد، 2 سنة العيد. كل هذه تعتبر من التطوعات ومن السنن، لكن يختلف بعضها، بعضها سنة واجبة وبعضها سنة مؤكدة، لكن دخلت كلها على أنها في نطاق التطوع، يعني الزيادة عن الفريضة، يعني ما أخذت حكم الفرض الواجب الذي يأثم صاحبه إن تركه ويعاقب على تركه ويثاب إن فعله، ولكن هذه دخلت في باب التطوع، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر في رواية أخرى بزيادة: رأيته عليه الصلاة والسلام صلى ذلك في بيته. يعني هذه السنن التطوع صلىها فين عليه الصلاة والسلام؟ صلىها في البيت ليس في المسجد. وهذا يوافق حديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن لو خاف من الكسل أو أن ينشغل بأمر في بيته ونحن نعرف مشاغل الحياة كثيرة، ما أن يدخل الإنسان بيته حتى يسترخي وينشغل بأشياء أخرى. فالأحوط والأولى حتى لا تضيع هذه السنن أن يصليها ولو في المسجد، ولا حرج على هذا، لكن إن كان متمكنا فالأفضل أن يصليها في بيته. لكن لا نقول يصليها في بيته وبعد ذلك يتراخى فيها حتى يتركها بالكلية. قليل دائم خير من كثير منقطع. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين، لو قلنا المراد بالأذانين الأذان للفريضة فآخر الحديث يناقض أوله، لأن لا يمكن واحد نقول له بين مثلا الأذان والأذان هناك فريضة، بين أذان الظهر وأذان العصر فريضة الظهر، بين أذان العصر وأذان المغرب فريضة العصر، وهكذا. فلو قلنا بين كل أذانين صلاة مفروضة، معنى ذلك أنه لما يكون في آخر الحديث لمن شاء أن أمر الفريضة متروك للاختيار، وهذا غير مراد قطعا بالحديث. لكن هنا لما قال لمن شاء قصد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة أي الأذان والإقامة. لماذا سمى الإقامة أذانا؟ من باب التغليب لشرف الأذان وعلو قدره عند الله تبارك وتعالى. لكن المقصود هنا هو بين كل أذان وإقامة سمي أذانين. وهذا في حديث لمن استدل أن حتى السنن التي هي غير مؤكدة هي مؤكدة واستدل بذلك، ولكن الصحيح أن السنن المؤكدة ما أخبرنا بها. باب في تأكيد ركعتي سنة الصبح. هذه من أشد النوافل كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها سفرا وحضرا، حتى لو كان في حال مرض كان يصلي قاعدا، ما تركها أبدا، حتى في بعض الروايات لا تتركوها وإن طردتكم الخيل. كانوا من شدة الحرص عليها، هم ركعتين قبل صلاة الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري، الغداء عن الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. اتفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. عشان نفرق بين ركعتي الفريضة وركعتي النفل، قصد بهذه الأحاديث كلها ركعتي سنة الصبح القبلية. وطبعا حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، من شدة الحرص على هاتين الركعتين هما السنة. اللي بيقرأ فيهما سيأتي إن شاء الله لاحقا. لكن معنا الآن حديث بلال رضي الله عنه. كنيت بلال أبي عبد الله، عن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعطاه الله جل وعلا لبلال! كم من العبيد قبل بلال كانوا أصح منهم وأقوى وأنشط، عاشوا وماتوا ولم يدر بهم أحد، ولكن الله خص بالشرف بلال رضي الله عنه. ما يذكر في موطن إلا ويترضى عنه. ومن شرف وقدر بلال أن عمر رضي الله عنه قال: سيدنا أعتق سيدنا، يقصد سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه. سيدنا بلال من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في مكة على يد سيده أمية بن خلف ويضع الصخور على ظهره، ونعرف شدة رمضاء مكة، وأرضها مش رملية ناعمة، لينة هينة، أرض صخر، يعني إذا جر إنسان وعليه صخرة على صخر مما لا شك في أن جلده فوق العذاب والألم سيهترق، وهو لا ينطق إلا بهذه الكلمة: أحد أحد أحد أحد. بلال رضي الله عنه شهد كل المشاهد، شهد ابتداء من غزوة بدر. وفي غزوة بدر شاء ربنا جل وعلا أن يلقى بلال أمية بن خلف فيقتله، وشهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فهاجر إلى الشام مجاهدا في سبيل الله، ومات بدمشق. قبره عند الباب الصغير، لازال أهل سوريا يعرفون هذه المقبرة. قبر سيدنا بلال لازال هناك رضي الله عنه. وأخطأ من قال أنه مات بالمدينة ودفن بها. الصحيح الذي عليه أهل التاريخ أنه مات بدمشق وقبره هناك. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ألح عليه بعض الصحابة أن يؤذن، وما أذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ضغط عليه عمر، وطاعة الأمير واجبة، بدأ في الأذان. قال الرواة: فلم يرى أكثر باكيا منه في ذلك اليوم عندما رفع الأذان، أذان بلال. تذكروا من؟ تذكروا حبيبهم ومصطفاهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا بلال أول من أذن في الإسلام. توفي بالشام سنه 64 عاما، وروي له أحاديث كثيرة. قال العلماء الحديث روي له 44 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كان يسكن في قرية من قرى الشام اسمها دارية. ولما ذهب إلى المدينة مرة، فعندما وصل إلى المدينة لقيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، فأيضا مع بعض الصحابة فوق الحسن والحسين، طلبوا منه أن يؤذن. فتحت الضغط بدأ بلال رضي الله عنه في الأذان، ولكن خنقته العبرة بالبكاء فما أتم الأذان في هذا اليوم رضي الله عن بلال. بلال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، صلاة الفجر. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، يعني أصفر، بدأ النهار يصفر. شغلته في أمر تكلم معه فيه. فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه. المتابعة في الأذان يعني لم يجعل فواصل بين الأذان، ولكن بدأ يؤذن سريعا سريعا لأن وقتها يخرج. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس. فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. شبه تعليل بلال، يعني الرسول متأخر وهو نفسه بلال تأخر، يعني في تأخيرين الحين. سيدة عائشة أوقفته على الباب تسأله في أمر، قال الوقت حتى أسفر، والأمر الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر في الخروج عندما خرج حتى أسفر جدا، يعني كادت الشمس أن تشرق. فقال بلال، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. وهذا مقتضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وكاد الوقت أن يمضي، وطبعا الفريضة أهم من النافلة. لكن لما بلال قال هذا الكلام إنك أصبحت جدا، فيه اهتمام بأمر الفريضة عن النافلة. كيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بسند حسن. ومن هنا نرى بعض الأحناف إخوة من بلاد شرق آسيا، إذا جاءوا حتى الإمام لو دخل في الصلاة يحاول أن يركع الركعتين قبل أن يدخل في صلاة الفريضة، لأن هذه الأحاديث كلها والنصوص إذا تجمعها لا تتركوها ولو طردتكم الخير. تجد يحرص على هذه السنة، وإن كان الأحاديث إذا تجمع يفسر بعضها بعضا للوضوح. لأن لما أقيمت الصلاة مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قام شاب يريد أن يصلي السنة للقبلية، فقال له صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، الصبح أربعة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حتى لو كنت في ركعتي النفل وأقيمت الصلاة وأنت في أولها تقطع وتدخل في صلاة الفريضة. لكن إن كنت قاربت على الانتهاء ويغلب عليك الظن أن تدرك الركعة الأولى مع الإمام، أتم صلاة النافلة، لكن تجوز فيهما أي خففهما. باب في تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. السنة في ركعتي الفجر التخفيف، يعني لا يفن فيها القراءة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، اللي بأم القرآن اللي هي الفاتحة. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. لماذا التخفيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إطالة الفريضة في صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان من سنته الإطالة في ركعتي الفريضة فيخفف ركعتي السنة. وفي حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ومن هنا نقول للإخوة الذين يتنفلون بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح: خالفتم السنة، هذا ليس وقت نفل ولا تطوع، فقط ركعتين خفيفتين. طيب الوقت طويل بين الأذان والإقامة، ماذا نفعل؟ نفعل قراءة القرآن، نذكر الله عز وجل، عندنا التسبيح، عندنا الدعاء، نكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء بين الأذان والإقامة مقبول لا يرد. هذا ما نشغل به أنفسنا، لكن تطوع لا، في أي وقت آخر نعم، هذه السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، اتفق عليه. أي معنى كأن الأذان بأذنيه؟ المراد به أنه كان يسرع في ركعتي سنة الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، كأنه بيسمع الإقامة فيريد أن يصلي السنة بسرعة حتى يدرك الفريضة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا الحديث في خلاف بين الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة في مسألة الوتر، وسيأتي مفصلا إن شاء الله في الوتر. الأئمة الثلاثة أخذوا بهذا الحديث أنه يصح ركعة الوتر منفردة، فيصلي في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة مثنى مثنى مثنى، ويجي في الركعة الأخيرة يصليها منفردة، يعني يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ثم يقوم فيأتي بركعة مفردة ويسلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبي حنيفة قال الركعات الأخيرة الثلاث يأتي بها متصلة، إما بتشهد واحد، وإما أن يجلس بعد ركعتين فيتشهد دون أن يسلم ثم يقوم، مش يعملها زي صلاة المغرب، لا، هو بعد ركعتين يتشهد تشهدا كاملا ولكن يقوم فيأتي بركعة ويدعو الدعاء، هذه صيغة الوتر. لكن خلاف بين الأئمة، الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومعهم جمهور الفقهاء على أنه يصح الوتر ركعة واحدة حتى لو صلى ركعة واحدة بتسليمته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة. وفي الآخرة منهما، يعني الركعة الثانية، كان يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية الآخرة التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فرواهما مسلم الروايتين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. إذن مرة نقرأ هكذا ومرة نقرأ هكذا، لكن الذي غالبا كان يواظب عليه هي سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. بنسمع عن الاضطجاع بعد سنة الفجر قبل القيام للفريضة، هذه الضجعة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها لعموم أمته، وما الحكمة منها؟ باب في استحباب الاضجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. طيب تعالوا معنا لو طبقنا هذه السنة في المسجد, يعني نيجي بعد صلاة السنة بعد سنة الفجر ونلاقي كل المسجد نايم مضجع على شقه الأيمن, هل هذا بالتواتر جاء عن الصحابة أو عن سلف الأمة الصالح أو عن القرون الفاضلة؟ ما كان هكذا. طيب كيف يفسر استحباب للضجاع بعد سنة الفجر وهي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء هناك أجوبة اخترنا منها ثلاثة. الجواب الأول أن هذا خاص بالمتهجد, وهذا القول الإمام الزهري رحمه الله, أن هذا فقط للمتهجدين حتى يستريح قليلا من عناء وتعب الوقوف ليستقبل بعد ذلك الفريضة بهمة ونشاط. هذا جواب أول, إذن هذا خاص بالمتهجدين. الجواب الثاني قالوا ليتذكر ضجعة القبر فيحمله ذلك على الخشوع, والخشوع روح الصلاة, فيتذكر هذه الضجعة ضجعة القبر فيدخل على صلاة الفجر عندما يستقبل النهار بحضور قلب, والخشوع هو روح الصلاة وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. بعض العلماء قال قول ثالث الحكمة منها هي الفصل بين ركعتي سنة الفجر وبين الفريضة ليفصل بين الفرض والنفل. قال الإمام الشافعي رحمه الله يستحب الفصل بين النفل والفرض بمشي أو كلام ونحوه حتى لا يفصل بين الاثنين. لذلك بعض الناس لما كان في صلاة الجمعة صلى الجمعة مع الإمام ثم قام يصلي مباشرة ركعتين في مكانه, فزجره أحد الصحابة وقال له الجمعة أربعة, الجمعة أربع ركعات, لا تصل صلاة بصلاة, نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة إلا أن يكون بينها كلام أو نحوه. طب ماذا يفعل بعد أذكار الصلاة؟ يغير المكان, يصلي في مكان آخر صلاة النفل, ولكن لا يصل صلاة بصلاة إلا أن يفصل بينهما بدعاء أو بكلام. ناتي الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على شقه الأيمن, رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة, يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة, فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة, رواه مسلم. هنا عندنا عدة وقفات. سيدة عائشة في حديث آخر قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, وثبت في أحاديث أخرى 13 ركعة, وهذا لا إشكال في الجمع بين الاثنين إذا أضفنا ركعتين سنة العشاء البعدية وهي سنة مؤكدة إذا انضافت إلى وتر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اضجع على شقه الأيمن. لماذا الشق الأيمن؟ قال العلماء لأن القلب في الجانب الأيسر, فإذا نام على شقه الأيسر كان ذلك أكثر راحة للقلب, فالقلب يستغرق في النوم, يستغرق صاحبه في النوم, لكن إذا نام على شقه الأيمن يظل القلب معلق وبذلك ينتبه سريعا من نومه حتى يقوم إلى العبادة والطاعة بهمة ونشاط. الإمام ابن العربي الفقيه المالكي له كتاب أنصح باقتنائه, كتاب عظيم جدا اسمه أحكام القرآن, قال هذه الضجعة للمتهجدين استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. شوف الخلاف بين العلماء. الإمام مالك رحمه الله ومعه بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر أنكروا الضجعة بعد الفجر وقالوا هي بدعة. الإمام مالك أنكرها إنكارا شديدا وقال بدعة, ولكن رجعوا علماء المذهب فيما قاله وعذروا الصحابة وعذروا الإمام مالك عندما قال ذلك أنه لعله لم يبلغه الأثر أو لم يبلغه في ذلك هذه السنة. بعض الأئمة غال جدا وقال أنها شرط في صحة الصلاة كابن حزم, الظاهري، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله، وأنكر هذا الحديث أيضا، الحديث اللي هو الضجعة قبل صلاة الفجر بعد سنة الفجر. من العلماء من قال رأيا وأنا أميل إليه، قال أن هذا مخصوص بالبيت، إذا كان في بيته فله أن يضجع وليس في المسجد، وبذلك يمكن الجمع بين كل هذه الأحاديث، أن من كان متهجدا وصلى ركعتي سنة الصبح القبلية في بيته فله أن يستريح قليلا ليقبل على الفريضة بهمة ونشاط، أما إن كان في المسجد فلا. وكان ابن عمر دليل على القول هذا وعلى الإمالة فيه في الترجيح، أن ابن عمر كان يحصب، يعني يأخذ الحصى ويضرب من رآه مضجعا في المسجد قبل صلاة الفجر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. رواه أبو داود. في سنة الظهر قلنا أربع قبلها واثنين بعدها، وورد اثنين قبلها واثنين بعدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. رواه البخاري. كلمة لا يدع في سياق الحديث تعني أو مقتضاها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، حتى أنه قضاها لما فاتته مرة. جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر فانشغل معه حتى أذن المؤذن لصلاة العصر، فقام لصلاة العصر ثم صلى أربع ركعات سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. وهذا دليل الأئمة الثلاثة الذين قالوا بجواز قضاء النافلة، هذه واحد. الأمر الثاني بجواز قضاء النافلة المسببة أو إذا كانت من السنن المؤكدة في أوقات الكراهة وهي بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد العصر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أنه لا نفلة في أوقات الكراهة سواء كان نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا. عندنا النفل نوعين، نفل المطلق، وهذا الأئمة كلهم يتفقوا فيه، إذا عندك ساعة فاضية ليس هذا وقت التنفل المطلق، لكن خلافهم في النفل المقيد إذا كان له سبب، كأن يكون سنة راتبة ومن السنة قضاءها، أو أن يكون مسببا كتحية المسجد أو سنة الوضوء. فالأئمة الثلاثة قالوا أنه لا يجوز له أن يصلي في أوقات الكراهة النفل المقيد، خلافا لأبي حنيفة لا نفلا مطلقا ولا مقيد في أوقات الكراهة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي. انظر مجموع الروايات، فالآن عندنا أربع أقاويل في سنة الظهر، اثنين واثنين، اثنين قبل واثنين بعد، أربع قبل وأربع بعد، أربع قبل واثنين بعد، اثنين قبل وأربع بعد، هذه كلها سنن الظهر، لكن أصح الروايات أربعة قبل الظهر واثنين بعدها. ليه بالذات في قبل الظهر أربعة؟ لأن هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علل أنه أراد أن يرفع له عمل صالح في ذلك الوقت، وأفضل الأعمال هي الصلاة. هذا حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. عبد الله بن السائب هذا قارئ أهل مكة، وكان من تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه وقرأ عليه، وروي له سبعة أحاديث عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو روي هذا الحديث، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي. وهذا دليل ونص في من استدل على مشروعية قضاء الراتبة المؤكدة. سنة العصر سنة غير مؤكدة، بعض العلماء قال بل مؤكدة واستدل بهذه النصوص، والأصح أنها غير مؤكدة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي. يعني السنة في صلاة العصر، سنة العصر أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، كذلك الظهر إذا كانوا أربع ركعات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود والترمذي، وإن كان بعض علماء الحديث قال أن فيه مقال. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، رواه أبو داود بسند صحيح. في سنة المغرب بعدها وقبلها تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر أنني رأيت رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين، وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. صلوا هنا فعل أمر، وفعل الأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب ما لم تأتِ قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا صلوا قبل المغرب وكررها ثلاث مرات، تكرير الفعل دليل على أهميته، لكن صرفه عن الوجوب إلى السنية وهي سنة غير مؤكدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينهاهم، سيأتي أحاديث. عندما قال في الثالثة لمن شاء، فقوله لمن شاء أخرجت هذا الأمر في الحديث من الوجوب إلى الندب. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. يعني يسارعون إلى الاسطوانة، اسطوانات المسجد، السواري جمع سارية وهي اسطوانة المسجد زي العمود. كانت هذه السواري من جذوع النخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد عثمان رضي الله عنه، بعد ذلك استبدلت بالبناء، لكن كانت في صلة هذه الفترة الزمنية كلها من جذوع النخل. فكان يرمقهم إذا أذن المؤذن للمغرب قاموا يقتدرون السواري، يعني يصلون سنة المغرب القبلية. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا، رواه مسلم. انظرنا الدقة هنا، بعض الصحابة قوله موقوف لفظا مرفوع حكما. الكلام ده كلام مين؟ هذا كلام أنس، كلام أنس معناه ليس بحديث النبي عليه السلام. الحديث الموقوف هو قول الصحابي، والحديث المرفوع هو قول الصحابي ولكن يرفعه إلى النبي عليه السلام، وإن لم يرفعه فله حكم المرفوع حكما، وإن كان متن الحديث نصا ولفظا للصحابي. يعني هو لفظا موقوف على أنس ولكن حكما له حكم الرفع، الدليل في الرفع، وهذا طبعا متفق عليه بإجماع بين علماء الحديث، التصريح باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فلم يأمرهم ولم ينهاهم، دل ذلك على جواز التنفل في قبل صلاة المغرب الفريضة وبعد الأذان، ولكن عدم أمره وعدم نهيه دل على عدم التأكيد، وإلا لو كانت مؤكدة لصلاها عليه الصلاة والسلام وشدد عليها. وعنه رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. والمطلوب أننا نبادر بالمغرب، لكن ليس معنى المبادرة العجلة حتى نفوت على من استيقظ أو يريد أن يتوضأ ويتطهر نضيع عليه الفريضة، هذه العجلة ممقوتة. نعم، لا نؤخر المغرب حتى يغيب الشفق أو يعني تغرب الشمس وتظهر النجوم، لأن إذا ظهر نجم في السماء فقد خرج وقت المغرب حقيقة، وإن كان حكما هو مستمر إلى أذان العشاء. عبد الله بن عمر مرة تأخر عنه المغرب حتى رأى نجمين في السماء، فتصدق بصدقة خاف أنه أخر الوقت عن وقته. ومن هنا المبادرة. نعم، في حديث موضوع يتداوله الناس فيما بينهم: المغرب جوهرة فالتقطوها، وهذا ليس له أصل، وإن كان المطلوب هو المسارعة بأداء صلاة المغرب حتى لا يفوت وقتها، لكن بما لا يضيع الفرصة على من يريد أن يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام مع الإمام. طب إيه العمل؟ اترك الناس يصلوا ركعتين وركعتين خفيفتين لخمس دقائق سبع دقائق حتى ينال الجميع الأجر. ما في سنة العشاء بعدها وقبلها، هذه الشيخ ما ذكر فيها أحاديث، ولكن اكتفى بحديث ابن عمر السابق اللي هو: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه. وطبعا المقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة، وغلب الأذان على الإقامة لرفعة شأن الأذان. لكن انظر إلى دقة الفقيه عندما يكتب هنا، قدم بعد السنة البعدية قبل السنة القبلية. شوف سياق الإمام النووي: باب في سنة العشاء بعدها وقبلها. المفروض أن يقول إيه؟ قبلها وبعدها، لكن قدم هنا السنة البعدية على السنة القبلية. لماذا؟ لأن السنة البعدية كانت ثابتة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: رأيته يصلي. والسنة القبلية ثابتة بقوله: وهي بين كل أذانين صلاة. وعند علماء الحديث الذي ثبت بالفعل والذي ثبت بالقول إذا التقيا فيقدم الدلالة، قوة الدلالة تقدم على فعله على قوله صلى الله عليه وسلم. فهنا دلالة القول عند بعض الأئمة تقدم على دلالة الفعل، لذلك النبي عليه السلام عندما جاء في سنة العشاء البعدية فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليها بفعله وقوله الاثنين، جاء الفعل وجاء القول. لكن السنة البعدية ثابتة بفعله، والسنة القبلية ثابتة بقوله عندما قال: بين كل أذانين صلاة، والفعل يقدم على القول عند علماء الحديث. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.